أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى Oh!

مما قد منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم you Yeah. Oh, تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذابا أليما يا بعضكم إلى بعض

وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه. ذكرناها لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثه اداره المهندس مؤمن انيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.